بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. انتهينا من شرح الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. شرحنا ذلك في درسين فيما أذكر. تليها الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق فيك ونسب إليك. هنالك روايات أخرى صيغت فيها هذه الحكمة على الوجه التالي: من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك. ولعل هذه الرواية الثانية هي الأكثر انسجاما مع الواقع، ذلك لأن فضل الله عز وجل سابغ على كل الناس، فكل الناس الذين شرفهم الله عز وجل بالتكاليف التي أمرهم بها وأوصاهم بها، عندما يوفقون لأدائها إنما يخلق الله عز وجل فيهم هذه الأفعال ثم إنه ينسبها إليهم. فهذا الفضل سابغ وشامل للناس جميعا، فالأنسب مع الواقع إنما هو الرواية الثانية: من تمام فضله عليك، والخطاب لكل إنسان مؤمن طبعا مسلم، من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك. هذا الذي يلفت نظرنا إليه ابن عطاء الله مظهر لنعمة من أجل النعم التي أسبغها الله عز وجل على الإنسان، وهي مظهر من أجل مظاهر فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه ولطفه على الإنسان. أحدنا عندما يقوم بأداء واجب من الواجبات التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، إنما ينهض إلى ذلك بتوفيق من الله، وإنما يندفع إلى هذا الواجب بعد أن يشرح الله عز وجل صدره لذلك، فينهض بهذا الذي خاطبه الله عز وجل به من صلاة، من صدقة، من حج، أي قربة من القربات. ثم إن الله عز وجل عندما يصيبه يوم القيامة على هذا العمل ينسب هذا العمل إليه على أنه هو الذي قام به وهو صاحب الفضل في أدائه، ولذلك فإنه يستحق على ذلك هذه المثوبة. لاحظ قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الصفات، ينعتهم الله عز وجل بهذه الصفات ويمدحهم بها ويثني عليهم بسببها. ولو أنك سألت من أين جاء التوفيق إليهم للنهوض بهذه الأعمال وللتحلي بهذه الصفات، لا يشك أحدنا أن التوفيق إنما جاء من عند الله عز وجل، وأن أسباب أداء هذه الوظائف أو العبادات أو القربات إنما يسرت له بتفضل ولطف من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن الله ينسب هذا الأمر إليك، يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ينعتهم الله بهذه الصفات ويثني عليهم بها: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ولو عدت إلى نفسك، ولنفرض أنك واحد ممن وصفهم الله بهذه الصفة، تقوم في سحر كل ليلة وتقبل إلى الله عز وجل في مناجاة وصلاة وتضرع ودعاء، سل نفسك: من الذي هون عليك النهوض؟ من الذي أعانك لأن تتجافى عن فراشك ومهادك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا فيما يرويه الشيخان: إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم 3 عقد، نعم، على كل عقدة يقول له فيها، يعني يهمس إليه فيها: عليك ليل طويل فارقد. نعم. فإذا نهض وذكر الله سبحانه وتعالى أي ذكر انحلت عقدة، من الذي يحلها؟ الله عز وجل. يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. مثلا الباري عز وجل يدركك باللطف فتحل عقدة. طيب، عندما تنهض فتسير بضع خطوات فتتوضأ تنحل العقدة الأخرى، وهكذا. الذي يحل هذه العقد ويحررك من شيطانك هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لاحظوا، نسب هذه الأموال إليك. وفي أموالهم، ينسب الله عز وجل الأموال إلى منفقيها، إلى الذين يتقربون بها صدقات إلى الله عز وجل، ينسبها إليهم في أموالهم، إذن كأنها أموالهم فعلا. ويثني عليهم بأنهم يخرجون قدرا كبر أو صغر من هذه الأموال التي هي لهم، فينفقونها في سبيل مرضاة الله عز وجل. وعد تأمل في حقيقة الوضع، هذا المال مالك؟ ستجد الجواب العلمي الحقيقي يقول لك: لا، المال مال الله عز وجل، لأن الله عز وجل في مكان آخر يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن المال ليس مالك، هو مال الله سبحانه وتعالى، لكن عندما تنفقه ينسبه الله عز وجل إليك، ينسب إليك المال ويخيل إليك أنك أنت المالك له، حتى يكون ذلك تمهيدا للثناء عليك، ويكون ذلك تمهيدا لامتداحك، ومن ثم لاستحقاقك الأجر الذي ادخره الله سبحانه وتعالى لك. أليس هذا من مظاهر فضل الله علينا أيها الإخوة؟ أنا عندما أقرأ كتاب الله عز وجل وأمر على قوله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة تستوقفني هذه الآية المليئة باللطف المليئة بالتفضل ومظاهر الإحسان. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ألا تلاحظون إلى هذا الكلام؟ كأن المال مالك، وكأن الله يحتاج إليك ويطلب منك أن تقرضه شيئا من هذا المال الذي هو لك. ثم يقول لك بعد ذلك عندما تقرضه: لأضاعفن لك المال الذي أعطيتني إياه. هنا لا ربا، الربا في هذه الحالة مسموح بها. نعم، في حين أن المال مال من؟ مال الله سبحانه وتعالى، يعطيك المال وهو ماله، يكرمك به، ينسبه إليك، ثم يقول لك: ألا تقرضني شيئا من هذا المال؟ والباري عز وجل غني ونحن الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الله هو الغني الحميد. ومع ذلك يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ طبعا أنتم تعلمون أن هذا القرض كناية عن إعطاء هذا المال لمحتاج، لفقير، لجهة من جهات الخير، المبرات، لدعم جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا العطاء يخرجه الله عز وجل مخرج القرض له. نعم، هذا مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: يا عبدي مرضت فلم تعودني، في حين أن رب العالمين لا يمرض. لكن ما المعنى الذي أراده الله عز وجل في هذا الحديث القدسي؟ أن عبدي فلان المرض لو أنك عدته لوجدت ذلك عندي. نعم، هذا من هذا القبيل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ المال مال الله، هو الذي يعطيك هذا المال، وهو الذي يلهمك أن تتكرم به على الفقراء، وهو الذي يقيك من شحك كما ذكرنا في الدرس الفائت. نعم، ثم إن الله عز وجل ينسب هذا الأمر إليك. وهكذا كل الطاعات التي توفق لأدائها، هو الذي يخلقها فيك ثم إنه ينسبها إليك. هذا الكلام الذي ينبهنا إليه ابن عطاء، ما المراد منه؟ المراد منه أن تقف دائما موقف الافتقار إلى الله، موقف العبودية بين يدي الله عز وجل. إن قدمت غدا عليه، إياك أن تقول لنفسك: سأحدث ربي إذا سألني عما فعلته من طاعات، وعما ركعت في الليالي الطويلة، وعن الأموال التي بذلتها في سبيله، وعن إياك. لا لا لا، ضع نصب عينيك إذا قدمت غدا على الله سبحانه وتعالى. إذا قدمت غدا على الله، يا أخي اجلس. إذا قدمت غدا على الله سبحانه وتعالى وسئلت بما جئتني، تذكر الجواب التالي. هكذا ينبغي أن يكون جوابه: قل له: يا رب أنا عبد، والعبد وما ملكت يداه ملك لسيده، جئتك خاوي الوفاق، صفر اليدين، جئت أنا أنتظر العطاء منك، أفتنتظر وأنت ربي العطاء مني؟ أنا ضعيف، أنا عبد، وأنت ربي، أنت الغني وأنا الفقير إليك. لا تذكر شيئا من أعمالك التي تفضل الله عز وجل بها عليك، لا تذكر شيئا من قرباتك التي وفقك الله سبحانه وتعالى إليها. لا نعم الله أعلم بها، لكن تقرب إلى الله عز وجل بذل عبوديتك. نعم، ولقد حدثتكم عن رجل من الصالحين، توفي صديق من العلماء الربانيين الصالحين، لا صديق له، فرآه بعد الموت في الرؤيا، قال له: كيف حالك وكيف قدمت على الله؟ قال: أوقفني الله بين يديه وسألني، هذا في الرؤيا، لما جئتني؟ قلت له: يا رب، أنا عبد، أنا لا أملك شيئا، أنا الذي جئت طامعا بفضلك وعطائك، وهكذا ينبغي أن يكون الجواب، لكن من الذي يلهم حجته هذه يوم القيامة؟ من وضع عبوديته موضع التنفيذ في حياته الدنيا اليوم؟ نعم، فكان هذا المعنى الذي يقوله ابن عطاء: لا دائما ما في للنصب عينيه، من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك. هنا ينبغي أن نفتح نافذة على مسألة علمية ينبغي أن نتذكرها في أمور العقيدة. إذا كان الخالق للفعل هو الله سبحانه وتعالى أيا كان نوع هذا الفعل، فمعنى ذلك أنه لا الطائع يستأهل المثوبة والأجر، ولا العاصي يستحق العقاب والوزر، لأن هذا الفعل طاعة كانت أو معصية إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، هو يعني بخلق الله عز وجل، فكيف يثيبني الله على فعل هو خالقه؟ وهذا السؤال أو هذا الإشكال هو الذي جر المعتزلة إلى الوقوع في متاهات لم يستطيعوا التخلص منها. هل الثواب أيها الإخوة أو العقاب على الفعل المادي الذي يصدر من الإنسان والذي هو فعلا بخلق الله سبحانه وتعالى؟ لا، وأظن أننا شرحنا هذا في مناسبة مرت لكن منذ سنوات، فلنعد إلى الذاكرة الشيء الذي أوضحناه آنذاك. الثواب على العزم المستكن بين الجوانح، والعقاب أيضا على العزم المستكن بين الجوانح. فالله سبحانه وتعالى إذ يثيبك إن على طاعة من الطاعات، إنما يثيبك على توجه قصدك إلى هذه الطاعة، ثم علو هذا القصد إلى درجة العزم، عندئذ واستجابة لعزمك يخلق الله سبحانه وتعالى في كيانك القدرة، ويطلق أعضاءك وأعصابك للنهوض بما قد عزمت عليه. فأنا مثلا أعزم على أن أقوم إلى الصلاة، أقفل ثم أعزم وينتهي بي العزم إلى التوجه إلى التنفيذ، عندئذ من الذي يطلق في كيان القدرة على الحركة؟ الله. من الذي يقدرني على الركوع والسجود والوقوف والقراءة؟ الله سبحانه وتعالى. هذا الفعل المادي إنما هو بخلق الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة لا أشكال فيها، لأن الله هو خالق كل شيء وأفعالنا من جملة الأشياء، فهو الذي يخلقها. هل الثواب على هذا الفعل المادي الذي خلقه الله في كياني استجابة وتنسيقا مع العزم الذي عزمت عليه؟ لا، لست أنا الخالق، الله عز وجل هو الخالق. الثواب على ماذا؟ على هذا العزم. وهذا معنى قول الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل نفس بما كسبت رهينة. الكسب حيثما ورد في كتاب الله عز وجل المراد به العزم على الشيء، العزم على الشيء. كذلك العاصي، الإنسان الذي يعزم على ارتكاب معصية، يعزم على أن يشرب والعياذ بالله خمرة، أن يرتكب محرما، يقصد ثم يعلو القصد بين جوانحه إلى درجة العزم النهائي، عندئذ يخلق الله عز وجل في كيانه الحركة التي تؤدي به إلى هذا الفعل، ليكون هذا الفعل الذي يخلقه الله شاهدا يوم القيامة على عزمه، شاهدا على عزمه. فالفعل إن كان طاعة شاهد على عزمه الذي هو لك، والفعل إن كان معصية شاهد يوم القيامة على عزمك الذي هو عليك. هذه هي الحقيقة. ومن ثم لا إشكال المعتزل ماذا ظنوا أنه الثواب على الفعل والعقاب على الفعل، ومن ثم قالوا الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه حتى لا يعني تجرح عدالة الله عز وجل. العدالة الباري سبحانه وتعالى في مأمن الله عز وجل عادل، ولا يمكن أن يلحق حكمه أو فعله أو شيء من الخلف أو الظلم بشكل من الأشكال. إذن هذا الإشكال قد حل، لكن مع ذلك قد يقول قائل طيب وهذا القصد من أين جاء؟ عندما يعزم فلان من الناس على أن يصلي أو على أن يرتكب معصية، عزمه هذا من أين وجد؟ أليس الله عز وجل هو الذي خلق فيه العزم؟ الحقيقة هذا الكلام ذكرته بتفصيل عندما كنا ندرس العقيدة في هذا المسجد، ويعني أرجو أن لا تكون دروسنا تلك قد نسيت وطويت عن الذاكرة، لكن مع ذلك لعل إخوة لنا لم يكونوا موجودين آنذاك أجيب. ربنا سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بنعمة غريبة نادرة، ألا وهي أن متعه بنعمة الاختيار، نعمة القدرة على اتخاذ القرار. هذه نعمة متع الله سبحانه وتعالى الإنسان بها، وكل منكم يشعر ويحس بهذه النعمة. طبعا عندما أعود إلى أفعالي وحركاتي وأقارن بين حركة الارتعاش التي تصدر مني وبين الحركة الإرادية التي أقررها وأنفذها، أدرك أنني أتمتع بالاختيار. أليس كذلك؟ هنالك فرق كبير بين حركة الارتعاش في الإنسان وبين حركة الرقص مثلا. الحركة الأولى لا إرادية، لا اختيار فيها، الثانية بإرادة وبقرار واحد. الإنسان يتمتع إذن بنعمة اسمها القدرة على اتخاذ القرار، وهي تترجم بالاختيار. نعم، هذه النعمة بمعناها الكلي من الذي خلقها فيها وأودعها في كياني؟ الله. هذه النعمة نعمة كلية اسمها القدرة على اتخاذ القرار الذي أشاءه، القدرة على اختيار ما أحب. هذه نعمة كلية، عندما أتصرف بها أوجهها إلى جزئيات الأعمال. هل أذهب اليوم إلى الدرس لإلقاء هذا الدرس أم لا؟ أعود إلى نفسي، أعود إلى النعمة التي وهبني الله عز وجل. أذهب؟ لا، لن أذهب، لا والله سأذهب، قررت الذهاب، ليس هنالك من يجبرني وليس هنالك من يسوقني ولا من يضطرني، اتخذت هذا القرار ونفذته. طيب، هذا القرار الذي اتخذته في جزئية صغيرة اللي هي مجيئي إلى هذا الجامع بموجب نعمة كلية كبيرة وهبنيها الله، ما هي نعمة؟ الاختيار. فإذا المعنى الكلي بخلق من الله، الممارسات الجزئية أنت التي تمارس، وهذا شيء ليس شيئا ثانيا. وأضرب لكم مثلا، الإنسان متعه الله عز وجل بمزية اسمها الضحك، أليس كذلك؟ هذه المزية بمعناها الكلي يعني قابلية الضحك، هبة من الله عز وجل. طيب، حتى لو أنك لا تضحك الآن، هذه النعمة موجودة مغروسة في كيانك أم لا؟ موجودة بمعناها الكلي يعني قابلية الضحك موجودة في كيانك، هذا ما وهبك الله إياه. ثم إنك تنفذها عند الحاجة، عندما تجد شيئا مثلا يثير الغرابة كذا، تنفذ هذا الذي متعك الله عز وجل به فتضحك. ما هو الشيء الذي خلقه الله؟ المعنى الكلي الذي هو قابلية الضحك. فإذا ضحكت من أمر من الأمور، هذه الجزئية منك أنت، لأنها ليست شيئا ثانيا غير النعمة التي وهبك الله إياها. كذلكم نعمة الاختيار، نعمة الحرية، نعمة القدرة على اتخاذ القرار، معنى كلي وهبنيه الله عز وجل موجود في كياني. هذا المعنى حتى وأنا جالس ساكن هادئ في بيتي، حتى وأنا نائم، نعمة الاختيار والقدرة على اتخاذ القرار موجودة، القابلية موجودة. ثوابك الذي يدخره الله لك على ماذا؟ على استعمالك لهذه النعمة. عندما تستعمل هذه النعمة في الخير، في التوجه إلى ما يرضي الله عز وجل، يثيبك الله عز وجل. كان بوسعك أن تستخدم هذه النعمة لما لا يرضي الله، كان بوسعك أن تستخدم هذه النعمة لما يسخط الله، أليس كذلك؟ ولكنك وجهت مقود اختيارك إلى ما يرضي الله، فكتب الله لك الثواب على أنك وجهت هذا المقود إلى ما يرضي الله. والمقود من الذي وضعه بين يديك؟ الله عز وجل وضع الله هذا المقود بالمعنى الكلي بين يديك، وأنت توجهه كما تشاء، الثواب على هذا التوجيه. فأنا أستعمل هذا الاختيار الذي متعني الله عز وجل به، وأقول يا رب أنا سأستعمل هذه النعمة التي وهبتنيها في القيام بما يرضيك، سأخرج لألتقي مع هؤلاء الإخوة ونجلس جلسة ترضيك، نتقرب فيها إليك، ندرس شريعتك دينك لكي نزداد قربا منك وحبا لك إلى آخر ما هنالك. فأنا استعملت نعمة وهبنيها الله عز وجل في هذا العمل الذي يرضيه، إذن الثواب على هذا الأمر. الباري سبحانه وتعالى هو الذي أكرمني بهذه القابلية للاختيار، الباري عز وجل هو الذي يسيرني من داري إلى هذا المكان، الباري عز وجل هو الذي يهيئ فكري لهذا الكلام، الباري عز وجل هو الذي يحرك لساني بهذا الذي تسمعون، الباري سبحانه وتعالى هو الذي يجعلني أدرك هذه المعاني التي أقولها، كل ذلك بفضل من الله. أرأيتم لو أنني قلت بعد ذلك لله عز وجل أعطني الأجر على هذا الذي تفضلت به عليه، أعطني الأجر على هذا الذي أنت الذي وفقتني إليه، هل يقول هذا عبد صادق في معنى العبودية لله سبحانه وتعالى؟ لا يقول ذلك. عجيب، تفضل الله عز وجل عليه فأقدرني وأنطقني وسيرني وسخرني، نعم، وبدلا من أن أتحمل أوقارا وأوقارا وأوقارا من فضل الله عز وجل علي، أطالب الله إن بلسان حالي أو بلسان مقالي بالثواب على هذا، يعني بالأجر، يعني بالعوض على هذا العمل. العبد الصالح لا يفوه لسانه بهذا أبدا، يكفي أن يقبل الله عز وجل منك عملك، فإذا قبل منك فهذا فضل ثان بالإضافة إلى أفضاله الأولى. ابن عطاء الله يضعنا أمام هذه الحقيقة ليدعم كلامه السابق الذي شرحناه بالأمس. كلامه السابق ما هو؟ لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. هذا الذي قاله بالأمس وشرحناه يدعمه اليوم بهذه الحكمة الأخرى من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك. الموقف الذي يقفه العبد من ربه بناء على هذا هو أن يلهج لسانه وأن ينبض جنانه بحمد الله وشكره على أن وفقه، على أن سيره في طريق مرضاته. لا يفعل ذلك يعني أداء لوظيفته، لا، يشعر قلبه بأن عليه أن يفعل ذلك لأن هذه هي الحقيقة. نعم، ولكن بعد هذا ومع هذا يمد يد الفاقة إلى الله يطلب الثواب، يطلب الثواب. لكن أفتطلب الثواب على أنه عوض على جهد قدمته من هذا القبيل؟ لا، لا تنسوا ما قد قلنا، معاذ الله، أطلب الثواب طمعا بكرم الله، أطلب الثواب طمعا بصفح الله عني. لو أني وضعت عملي في كفة من ميزان حساب الله عز وجل وانتظرت ما الذي أجده في الكفة الأخرى، ينبغي أن لا أتوقع إلا الخسرة. عملي، عد إلى عملك الذي قمت به مليء بالشوائب، مليء بالنقائص، مليء بحبوب النفس. وحتى لو لم يكن عملك مليئا بالشوائب وحبوب النفس فهو أقل وأقل وأقل من أن ترقى به إلى أداء شيء من حقوق الله عليك أبدا واقع. فأنا إذا نظرت إلى عملي وتوقعت من خلال ذلك أجرا ينبغي أن أتوقع، والعياذ بالله نقيض ذلك، ينبغي أن أتوقع المقت. نعم، ولكن أطلب مع ذلك الثواب، أعلم أن عملي فيه من الشوائب الكثير، مرقع عملي. وعندما أنتهي من صلاتي أقول يا رب لا تضرب طاعتي التي تقربت إليك بها في وجهي كما يضرب ثوب الخلق، لا يا ربي، أنا أعلم أنني مقصر لكن اقبلها مني، فأنت غني عن طاعتي، نعم، وأنا فقير إلى كرمك وجودك، اقبل مني هذه الصلاة على علاتها وعلى ما فيها، وأنا فقير، أنا فقير إلى عطائك، أنا فقير إلى سترك، أنا فقير إلى نعمك، أنا فقير إلى ما أطمعتني به من المثوبة والأجر يوم القيامة. فاللهم أنا أعترف أنني لا أستحق بعملي، لكن أنت الكريم، أنت الجواب، أنت الرحيم، أعطني يا رب، أعطني. كن جريئا في أن تطلب من الله اعتمادا على صفحه، اعتمادا على كرمه، اعتمادا على جوده، اعتمادا على أنه يغفر لك الذنوب. نعم، اعتمادا على قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اعتمادا على هذا. لكن إياك أن تحاسب الله عز وجل كما يحاسب الند الند، كما يحاسب العامل ربه العمل، أنا عملت وفعلت وكذا، أجري يعني قوامه أخيرا الرصيد كذا، أعطني. هل لك أن تقول هذا؟ هذا معنى العوض، ليس لك أن تقول هذا. المال هذا مصاد، أنا أضربه، كثيرون هم الإخوة الذين يتبرعون بأموالهم، والنساء اللائي يتجردن من حليهم لإخواننا المنكوبين المقهورين المشردين في فلسطين، هذا المال الذي يتبرعون به قل أم كثر؟ مال من؟ مال الله عز وجل. من الذي يشرح الصدر لإعطائه؟ من الذي يرقق القلب؟ من الذي يدخل الرحمة في فؤادي لكي أتقدم بهذا المال هول؟ والله هو الله، الله عز وجل. نحن برحمة الله نتراحم أيها الإخوة، نحن بكرم الله سبحانه وتعالى نتساند ونتعاون. هذا المعنى ينبغي أن يشيع في أذهاننا. كل ما ترونه من مظاهر هذا التراحم وهذا التعاون وهذا التساند إنما هو بتجليات من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا من معاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رأى امرأة تجري بين الأسرى تبحث عن شيء، ثم عثرت على طفل صغير فأمسكته وألصقته بصدرها وأخذت ترضعه، تبين أنه طفلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في الماء؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. والحديث متفق عليه، نعم، والحديث من رواية سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. لله، لا من قسم، لا من تأكيد، أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. أنا أطمع برحمة الله من هذا الباب، أنا أطمع بمثوبة الله من هذا الباب. أنا عندما أريد أن أضع عملي في الميزان بيني وبين الله، هالك أنا، هالك أيها الإخوة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فسكنه الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: كيف حتى النبيين والرسل دخلوا في هذا العموم؟ نعم، إن أردت أن تقارن بين أعمال العبيد وبين حقوق الله عز وجل عليهم لن تجد من استطاع أن ينجز لله حقا عليه أبدا، لن، أبدا، من؟ ما في أحد. حقوق الله علينا لا تتناهى، متراكم. عندما تريد أن تنجز حقا لله عليك أنت بفضله تنجز هذا الحق. عندما تريد أن يعني تدرأ نفسك عن عذاب الله عز وجل بعمل بصدقة بفضل من الله تنجز هذا الأمر. إذن كيف تستطيع أن تتخلص من فضل الله عز وجل عليك؟ لا تستطيع. إذن هذا معنى قول الله تعالى: ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا بناء على التوازن بين حقوق الله عليهم وبين أعمالهم، ما في إنسان يستطيع أن يؤدي كامل حقوق الله عز وجل عليه. ولعلكم تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يسروا وقاربوا وأبشروا فإن أحدكم لن يدخله الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. من هنا يذكرنا ابن عطاء الله بهذه الحكمة. من الذي يناقش في هذا الكلام؟ الجدل الذي وضع من نفسه حاجزا بينه وبين معرفة الله سبحانه وتعالى. إذا وفق لطاعة يظن أنه قد ملأ صحائفه حسنات، ويصبح ويمسي ويقول بين الناس إنه تبرع بكذا وتصدق بكذا، ويأبى إلا أن يخلد اسمه على لوحة تحت البناء الذي بنى أو تحت المئذنة التي أشادها أو كذا، نعم تبرع وإلى آخره. لاحظ، وإذا زلت به القدم وارتكب معصية يقول: هذا من قضاء الله وقدره عليه، هو الذي قضى عليه بهذا الأمر. عجيب، عندما تؤدي الطاعة التي وفقك الله إياها تنسى أنها بقضاء من الله، وتتباهى بهذه الطاعة أو بهذه الصدقة التي تصدقت بها، وما تترك مجلسا إلا وتتحدث عن تبرعاتك، بل كما قلت لكم تخلدها على لوحات وبكتابات وما إلى ذلك، وأبدا لا تذكر أنه بقضاء الله ثم إذا ارتكبت المعصية تلو المعصية تلو المعصية، وجاء من يقول لك يا أخي تب إلى الله، ما ينبغي لك أن تفعل هذا، يقول هذا هكذا قضى علي الله، ادعيني بالله إن الله يهديني، عندما يهديني الله عز وجل سأستقيم. لاحظوا هذا الموقف العجيب، لماذا لا تنسب الأمر دائما إلى قضاء الله؟ لماذا تتباهى بالطاعة وتنسبها إلى نفسك؟ فإذا ارتكبت المعصية تلقيها على قضاء الله سبحانه وتعالى. هذا منهج الإنسان الذي ابتعد عن رائحة العبودية لله وحجب نفسه عن عظمة الله سبحانه وتعالى وسلطانه وتوحيده. نعم، ما العلاج؟ العلاج أن تعود إلى حمى العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا وفقت للطاعة، هكذا أيها الإخوة، ضعوا نصب عينيكم، هذا الدواء، هذا المبدأ إلى أن نلقى الله. إذا وفقت للطاعة فاشكر الله عليه، وإياك أن تنسبها إلى نفسك بنوع من التباهي أو أبدا. اعلم أن الله هو المتفضل بها عليك، هو المتكرم بها عليك، تبدأ بذلك حبا لله وتبدأ بذلك شكرا لله. وإذا زلت بك القدم وارتكبت معصية انسبها إلى نفسك رأسا. نعم، قل هذا شأن نفسي الأمارة بالسوء، هذا شأن حالي، نعم هذا وضعي، وهذا دليل على أنني إنسان سيء، على أنني إنسان لا أرعى لله عز وجل حقا، أنا كذا. يعني عكس ما يفعله ويمارسه بعض الناس من إخواننا الذين نسأل الله لنا ولهم الهداية. هكذا كان الربانيون، إن وفقت لعمل صالح انسى هذا العمل ولا تنسبه إلى نفسك، واعلم أنه فضل من الله عليك، واشكر الله عز وجل على ذلك، اشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، يزيدك من هذا العمل ويزيدك توفيقا. وإذا ارتكبت والعياذ بالله معصية، وكل واحد منا معرض في هذه الحالة، رأسا انسب هذه المعصية إليك، واعلم أنك أنت المسؤول عنها. هكذا يكون شأن العبد. نعم، ولا يناقش في هذا من ذاق طعم عبوديته لله سبحانه وتعالى، إنما الذي يناقش هو المحجوب، المحجوب عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كمال العبودية له. إذا رزق الإنسان كمال العبودية ارتفعت الحواجز بينه وبين الله سبحانه وتعالى. العمل القليل يوصله إلى الله، لأنه إنما يقى إلى الله بعبوديته وذله وانكساره. نعم، أما إذا غابت مشاعر العبودية عن الله فالعمل لا يفيد. العمل ربما كان سببا من أسباب التكبر، سببا من أسباب التباهي. نعم، وشرعنا هذا الكلام بحكم سابقة قد خلت. قبل أن ننهي درسنا بالدعاء، ينبغي أن أقول لكم، أظن أنني سأغيب عن درس الخميس الآتي، مسؤول بمحاضرة خارج سوريا، ثم ربما أغيب أيضا عن درس يوم الاثنين. نعم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني لأن ألتقي بكم في الخميس بعد القادم إن شاء الله تعالى. ونختم درسنا كالمعتاد بدعاء، لكن يا إخواننا هذا دعاء لا يكفي، هذا الدعاء الجماعي لا يكفي. كثيرون هم الإخوة الذين يعني يتقدمون إلي باقتراحات، والاقتراحات كثرت في الواقع ودون أن يكون هنالك تلاق بين أصحاب هذا الاقتراحات، كلهم يطلبون أن نتداعى إلى لقاء عام كبير كما تلاقينا من أجل صلاة الاستسقاء في أول هذا الشتاء. نعم، من أجل هذه المصيبة التي داهمتنا، ومن أجل أن يعني نجأر إلى الله وندعوه أن يرفعها عنا. الواقع أنه لم يرد الاجتماع على مثل هذا الأمر، ورد الاجتماع على صلاة الاستسقاء ورد، أما أن نجتمع في مكان ما ونصوم كما يقترع الإخوة قبل ذلك كذا، فهذا يعني نوع من الابتداع، ونحن لا نحب أن نبتدع شيئا ليس له أصل في الشرع. لكن هذا العمل ذاته يتم، لكن بطريقة أخرى، أن يدعو الله كل واحد واحد واحد منكم بينه وبين نفسه، وفي أخص أوقاته اتخذ لنفسك وقتا في السحر، واحرص على أن تستيقظ قبيل الفجر، تتوضأ وتقف بين يدي الله وتفرغ قلبك من الشواغل الدنيا كلها، واجأر إلى الله بالشكوى وكلمه، وليس بينك وبينه ترجمان ولا بينك وبينه أحد أبدا أبدا أبدا. مثل هذا الدعاء أرجى للقبول، أرجى للقبول. ولو أن كل الإخوة المسلمين والأخوات اتخذوا واتخذنا من أوقات السحر وقتا لهن يطرقن باب المولى الكريم يدعونه بضراعة وانكسار أن يرفع هذه الغماء، هذا الكرب عن المسلمين، والله الذي لا إله إلا هو الاستجابة تتحقق. لكن طبعا الداعي إلى الله ينبغي أن يتقدم بين يدي دعائه بالتوبة، يتوب ويصلح عمله ويستغفر الله عز وجل من ذنوبه ويعزم على أن لا يعود، فهذا يعني عربون الاستجابة. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على عظيم نعم الله، اللهم لك الحمد كالذي تقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ولك نسكنا ولك محيانا ومماتنا وإليك النشور. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بعظيم افتقارنا إليك، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، نسألك اللهم ونحن عبيدك الأذلاء، نسألك اللهم بهذه الساعة المباركة التي تلاقينا هنا للتقرب إليك والاستنزال مرضاتك يا رب العالمين، أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تقبل منا التوبة وأن تقدرنا على الاستقامة على صراطك يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم بأي عمل صالح تقرب إليك به عبد من عبادك الصالحين فقبلته، أن ترفع هذا الغم والهم عن عبادك المسلمين، فتنصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما عبادك المسلمين في فلسطين. اللهم إنك تعلم أنهم ظلموا وأنهم قهروا وأنهم اضطهدوا وأنهم ذبحوا وأن بيوتهم تحولت قبورا عليهم وأنها هدمت فوق رؤوسهم، وإنك لتعلم يا مولانا يا رب العالمين أن الذين فعلوا هذا لعبادك المؤمنين هم أعداؤك وأعداء دينك يا رب العالمين. فنسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك باسمك القهار، ونسألك باسمك الجبار، ونسألك باسمك المنتقم، أن تسقط وتنزل سياط عذابك ومقتك على أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم أهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا. يا رب سخر سماءك وسخر أرضك، سخر ذلك كله لإهلاكهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك تعلم أن أعداءك وأعداء دينك يستنصرون بأمرك ويعتمدون عليها، وتعلم أن عبادك المسلمين الأذلاء يستنصرون بك ويهتفون باسمك، يكبرونك يا رب العالمين، يهتفون باسمك، أفتخذلهم يا مولانا يا رب العالمين. يا رب نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء من أن تخذلهم. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إنا ننتظر صوتا من صياط عذابك ومقتك يهلك هؤلاء الظالمين كلهم يا رب العالمين. اللهم أهلك الطغاة من عبادك، اللهم أهلك الطغاة من عبادك اليوم كما أهلكت أقرانهم بالأمس، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نتوسل إليك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه. نتوسل إليك بقولك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نتوسل بقولك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أن لا تخيب آمالنا. نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.